نبدأ برسالة باعثها المستمع فاء يا لام، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: في قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذه الآية تدل على أن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة، هل يعني هذا أنه إذا أجمع جماعة من أهل العلم ثم خالفهم شخص واحد فهو مستحق للعقوبة الواردة في الآية؟ وهل يدخل في ضمن هذا الوعيد من أصبح يحدث أقوالا لم يقل بها أحد من سلف الأمة في أمور الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته تلقوا عنه هذه الشريعة وحملوا هذا الدين وبلغوه لمن جاء بعدهم، نقلوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما سكت عليه، وكانوا أمناء في النقل، ثقات فيما يرونه، عارفين فيما يقولونه، هم أهل اللسان أهل الفقه والبيان، نزل القرآن بلغتهم ونطق نبيهم صلى الله عليه وسلم بلغتهم، فكانوا عارفين لمقاصد الكلام. لا شك أن من خالفهم أو خالف ما أجمع عليه العلماء بعدهم داخل في هذا الوعيد الشديد، فإن من أعرض عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفته لها وعلمه بورودها يكون مشاقا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن لازم مشاقته لرسول الله أن يكون بالقوة أو بالفعل غير متبع لسبيل المؤمنين، لأن المؤمنين من هذه الأمة لا يتحقق لهم الإيمان إلا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. والوعيد في هذه الآية وعيد شديد: نوله ما تولى ونصله جهنم، لأنه اختار ولاية غير نبي الله وغير المؤمنين. وهذه الآية من أوضح أدلة وجوب العمل بما أجمع عليه علماء المسلمين إجماعا متحققا. وأما ما قد يخالف المرء فيه بعض السلف من اختيار قول ثم يحتج لقوله بالسنة ويكون في احتجاجه موافقا لقواعد الاحتجاج وفقه لغة العرب التي نزل القرآن بها ونطق بها سيد البشر، لا يدخل في هذا العموم. وإن خالف كثيرين من أهل العلم فإن العبرة بموافقة السنة، ولا تتم موافقة السنة بمخالفة الإجماع. لا يمكن أن يتحقق خلاف السنة ويكون الإجماع ضد ذلك. وإذا فرض أن السنة ثبتت وأجمع الناس على خلافها فلا يمكن أن يجمعوا إلا لدليل آخر قد لا يكون بلغنا، إنما هذا الإجماع إذا صح ووجد دليل على وجود النص الذي استند عليه. ونصيحتي لكل طالب علم أن يستوحش من السير وحده ولينظر إلى ما سار عليه جماعة العلماء، فإن من تجاسر على أن يسير وحده ويترك مسيرة علماء الأمة وما أصلوه وقرروه يخشى عليه أن تختطفه شياطين الجن والإنس. على طالب العلم أن يكون شديد الحذر من مخالفة السنة أو مخالفة إجماع الأمة، ولينظر إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى سبيل المثال، لما أتم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة في منى واستنكر الصحابة ذلك عليه رضي الله عنه وأرضاه، وممن استنكر ذلك عبد الله بن مسعود وهو من أحبار الصحابة وعلمائهم، وقال مقولته المعروفة ليت حظي إلى آخره. فلما جاءت الصلاة صلى بالناس الصلاة تمام، فقيل له فقال الخلاف شر. مثل هذا الإمام من أئمة الصحابة والحبر من أحبارهم ينبغي أن يقتدى به. لو لم حق لك رأي أو لاحت لك فكرة وظننت أنك وإن كنت الأخير زمانه أتيت بما قد فات الأوائل، راجع نفسك. إذا قدمت خطوة فتأخر اثنتين لتسير مع الجماعة، فإن السير مع الجماعة فيه أمن وسلامة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يستمر السائل يقول: هل يعتبر طلبة العلم الذين يرجحون ما يرجحه أساتذتهم في الكليات الشرعية من المسائل الفقهية وإن كان مخالفا للصواب، هل يعتبرون من المقلدين للأساتذة؟ وما ضابط التقليد؟ تقليدا يقول الإنسان القول اتباعا لمن سبقه دون معرفة دليل هذا القول ووجه الاستدلال. والطالب هو مقلد ما دام أنه يتلقى من أستاذه الرأي ويحمله دون أن ينصب هو دليلا على ما نقل، هو مقلد. والتقليد ليس بمحرم إلا على من يقدر أن يرجح ويستدل ويبين وجه الدلالة ما يقول به، لكن ينبغي للطالب أن يكون مؤدبا مع أستاذه. إذا رجح الأستاذ قولا يحسن بالطالب أن يسأل أستاذه السؤال المستفهم غير المعترض، ويسأله ما وجه الدلالة وما الموضع الذي يستدل به من النص إذا كان يستدل بنص، ويبدي أنه إنما يسأل ليستفيد ويبني ما ينهجه ويعمل به على دليل واضح له، والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول بأنه يمني أتى إلى المملكة قبل 8 سنوات من أجل العمرة، ولم يحرم من الميقات لأنه لم يكن يعلم ذلك، وأحرم من جدة بعد وصوله إليها. قمت بجميع أعمال العمرة إلا أني بعد انتهاء آخر شوط السعي أخذت مقص من الناس الذين يقفون في آخر المسعى، وأخذت شعر من رأسي من الأمام جزء ومن الخلف ومن الجوانب، ولم أشمل جميع رأسي. أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذه العمرة وما يتبقى لي عمله الآن. هل علي فدية في الحالتين عدم الإحرام من الميقات وعدم التقصير الكافي، وأم تكفي فدية واحدة مع العلم أني تزوجت بعد هذه العمرة وأنا الآن أقيم في اليمن؟ الذي عليك فيما يظهر لي فدية واحدة، هي عن تجاوزك الميقات بدون إحرام لجهلك لا إثم عليك والفدية لازمة. وأما ما حصل من التقصير من مواضع محدودة فلا شك أن فيه نقصا ولا خلل الخلاف القول بين أهل العلم. أرجو أنه لا حرج عليك في ذلك، وإنما تنبه إلى أن الفدية إنما تذبح في مكة ولا تجزه في اليمن ولا في أي بلد آخر، لأن ما يكون من جبر نقص في الحج أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام من فدية بإطعام أو بفدية ذبيحة إنما هي خاصة بمساكين الحرم مكة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع أو هذه مستمعة بعثت بعدد من الأسئلة تقول: عندما أريد تنويم أولادي أسمعهم القرآن الكريم ولا أقرأ عليهم ولا أرقيهم، وإنما أقوم بتشغيل المسجل، فهل هذا محظور شرعا وهم صغار في السن ولا يفهمون معناه؟ هذا ليس بمحظور حيث هو، إلا أنه ليس برقية ولا بتعويذ، فإن الرقية وتعويذ الإنسان لنفسه أو لمن يريد أن يعوذه لا بد أن يقوم بذلك العمل المكلف أي الإنسان، لا أن يكون بمسجل أو بوضع المصحف، ليس بذلك ذلك هو التعويذ. وأما تشغيل المسجل حتى يغلبهم النوم لا محذور في ذلك، وإن كان قصده ليس بقصد عبادة خاصة، لكن تشغيل مسجل القرآن خير من تشغيل ما سواه. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن قضية تتعلق بالنساء أثناء الحج، ربما تصاب المرأة في فترة الحج بالحيض، وهي تخشى أن تفرط في أعظم يوم من أيام الحج وهو يوم عرفة، هل يحق للمرأة والوضع ما ذكر أن تقضي ذلك اليوم في الدعاء والتلاوة وذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح، أم تحرم من هذه الأمور بسبب الحيض؟ سبحان الله، الحيض إنما يمنع دخول الحرم وأداء الطواف كما يمنع الصلاة والصيام، يمنع الصلاة دون أن يترتب قضاء لها، ويمنع الصيام على أن تقضي عدة ما أفطرته بحيضها. وأما الأعمال الأخرى من ذكر ودعاء، من تسبيح وتحميد، من تلبية وابتهال إلى الله جل وعلا، ومشاركة الناس في عمل عرفات، فلا يمنع منه الحيض. تعمل الحائض كل ما يعمله الحاج ما عدا الطواف بالبيت والصلاة والصيام لمن كانت متمتعة أو قارنة ولا مال عندها لذبح الهدي هدي التمتع أو القران، فإنها لا تصوم أيام حيضها. لو فرض أن الحيض بدأ بها من خمسة ذي الحجة ولم ينتهي إلا في اليوم الرابع عشر من الحجة فإنها لا تصوم، وإن كان المطلوب أن تصوم ثلاثة أيام في الحج لكنها بسبب ذلك لا تصوم، وتصوم بعد طهرها أو قبل حيضها، والله أعلم. أحسن الله إليك. تسأل عن كتب الأدعية التي بها آيات قرآنية. لا حرج على المرأة الحائض أن تقرأ الأدعية والآيات القرآنية التي فيها، ولا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمرأة أيضا تسأل أختنا تقول: هل الأفضل تكرار الحج لها أم تكتفي بحجة الإسلام في هذا الوقت الذي كثر فيه الزحام وأصبحت الفتنة أعظم في حقها؟ بهذه الصفة فإذا خافت ما ذكرته السائلة فتكفيها فريضة الإسلام. الحج ثوابه عظيم، وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمرة إلى العمرة أي كفارة لما بين العمرتين قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الآخر: من حج فلن يرفث ولن يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم. فإذا خافت المرأة أن تتعرض لما تخشى معه على دينها أو على نفسها وقد أدت فريضتها فلا حرج من الاكتفاء، فرحمة أرحم الراحمين اقتضت أن لا يجب الحج على المسلم إلا مرة واحدة، حتى ولو لم تكن فيه عوائق ولو لم يقم به أو بالوقت ما يدعو للتأخر لا يجب إلا واحدة إلا سوى حجة واحدة. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثيرة حول موضوع التصاريح بالنسبة للحج، يعني نورد بعضها فيما يتعلق أولا ببيع بعض أصحاب الحملات لتصاريح الحج على من أراد الحج وقد حج قبل فترة فيقومون ببيع التصاريح، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، هذا لا يتفق ولا يوافق ما قررته السلطة في هذا المجال، ثم هو كذب. التصريح لأناس لم يحجوا فيحمله من حج وهو غير مقصود، ولو اطلعت السلطة على ذلك لم توافق، فلا يجوز بيع ذلك. بعض الناس الذين لم يحصلوا على التصاريح يقومون بالدخول من نقاط التفتيش بملابسهم، فإذا دخلوا قاموا بلبس ملابس الإحرام حتى يسلموا من الرد، هل هذا جائز أيضا؟ هم إذا أدوا العمرة، العمرة صحيحة أو الحج، فالحج صحيح، ولكنهم أيضا آثمون في مخالفتهم ما نظمه ولي الأمر وهو تنظيم مصلحي يرد به تحقيق مصلحة الأمة والتسهيل على من لم يحجوا والتيسير لهم ومنع من قد حج لئلا يحجز بفعله أو عمله الآخرين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في أول سؤال له: شخص أراد الحج وقد حج فرضه ولكن عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، هل يحج ولا شيء عليه أم عليه أن يبدأ بالصيام قبل الحج؟ لا تلازم بين هذا وذا، إلا أنه ينبغي أن يبادر الكفارة خشية أن يموت، فإن كان الواجب إن كان الحج فريضة الإسلام فليبادر، لأن ما أوجبه الله جل وعلا آكد مما نشأ عن فعل فعله ابن آدم، وإن كان ذلك كله واجبا. أحسن الله إليكم. يقول: توفي أحد أقاربه وشاب في 25 من عمره في حادث ولم يحج فرضه ولم يوصي أحد، هل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه أحد من أقاربه وهل يلزمنا ذلك؟ هو غير لازم لكم، إلا أن الإحسان به من الأعمال الخيرة، فإذا حججتم عنه فقد أحسنتم إليه وأدركتم بحول الله الأجر. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو بكر يقول: محبكم، طالب علم من جدة، يسأل عن استدلال بعض أهل العلم على الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعل ولم ينقل عنه أنه أخل به ولو مرة واحدة، يقول: هل هو دليل مستقل أم أنه من باب عض الأدلة الأخرى؟ فإني رأيت أغلب الفقهاء إن لم يكن جميع الفقهاء أجمعوا على أن غسل الكفين عند ابتداء الوضوء من السنن، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل به ولو مرة واحدة، وضحوا لنا كيف نجمع بين هذا القول وبين فعله صلى الله عليه وسلم. أولا، هل استقريت جميع حالات وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أنه في كل حديث توضأ أنه يغسل كفيه قبل أن يتوضأ؟ هذا من جانب. ومن جانب لما يقرأ الإنسان ما جاء في صفة الوضوء في كلام الله جل وعلا يجد أن الآية بينت بيانا مجملا الذي لا يتم العمل إلا به، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بعمله. ولهذا ما أخذ به العلماء وسلكوه هو الحق إن شاء الله، والمبادرة والعناية بأن يغسل الإنسان كفيه إذا أراد يتوضأ هو الأولى بدون شك. لكن في تجديد الوضوء لا أدري هل في كل حالة جدد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه يغسل كفيه قبل أن يبدأ بالوضوء؟ يحتاج الموضوع إلى استقراء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية في الرباعية فمتى يسن لي رفع يدي مع التكبير؟ هل يكون عند القيام من تشهد تلك الركعة أو عند القيام من الركعة الثالثة للإمام وهي الثانية بالنسبة لي؟ بل ترفع يديك في الوقت الذي يرفع فيها الإمام يديه عندما يرفع، فأنت وراء الإمام تقتدي به في أفعاله، فإذا قام من الركعة الثانية وإن كانت لك الأولى فإنك تقوم بعد جلوس، وقد قام الإمام بعد جلوس ولم ينهض من سجود، فهو موضع في هذه الحالة ترفع فيه الأيدي. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية مدحت محمد، يقول: أنا أعمل مسؤول عن شركة تقوم بالتصدير لدولة عربية مجاورة، وعند بداية النشاط قمنا بفتح حساب في أحد البنوك بعملة أجنبية هي الدولار، وطلبنا منهم أن يكون جاري الحساب دون فائدة، ثم بعد 3 سنوات وجدنا في كشوف الحساب إضافة فائدة وقمنا بإخراجها، ولكن عند طلبنا من البنك أن يقوم بإلغاء الفائدة قال لنا الموظف: نعم لن تظهر لكم في الحساب ولكنها ستحسب والبنك سيأخذها. يقول: أنا أبحث عن بنك إسلامي ولكن لم نستطع، فإذا أصر صاحب العمل على عدم نقل الحساب فهل أترك العمل علما بأنني أنا الذي أقوم بالسحب والإيداع وعمليات المقاصف في الحساب، وكذلك يقول: أنا لن أجد مكان آخر يمكنني من العمل، فماذا أفعل؟ أولا بالنسبة إلى هذه العمولة أو الفائدة التي لا تصرف لكم وهي محسوبة ويأخذها البنك، لا أرى لكم تركها ما دام أنها مأخوذة مأخوذة، أرى أن تأخذوها دون إرادة تملكها، فإنما تؤخذ لتوجه إلى أي أعمال خيرية. أما أن تبقى إعانة للبنك على ما هو فيه من اهتمام بالأرباح الربوية فلا أرى سلامة ذلك. أحسن الله إليكم، هذا ابن الإسلام كما سمى نفسه، يقول: سيقوم أحد المحاضرين بإلقاء درس على طلبة في مدرسة من المدارس عن الجنة، واقترح أن يعرض الآيات المذكورة فيها الجنة على الكمبيوتر، أن يضع لها خلفيات لمشاهد طبيعية خلابة، ويقول للطلبة: هذه الصور لجنة الدنيا، فما بالكم بجنة الآخرة على سبيل التشويق، فهل هذا جائز أم به مخالفة شرعية؟ هذا عمل غير جائز، فإنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسمى، في الجنة أنواع الفواكه وأنواع الأشجار وأنواع الروائح المطلوبة والمعشوقة، وليست كما في الدنيا من حيث الكيفية، ولا الطيب، وإنما الأسماء فقط، وإظهار أن هذه هي الجنة، والصغار قد يفهمون واستقر في أذهانهم أن ما في الجنة هو مثل ما يعرض في غير محل. ثم إن هذا ارتداع في التعليم وفي إيضاح نعيم الآخرة، والناس الذين فيهم الخير أكثر مما في عصرنا لم يحتاجوا إلى ذلك ولم يتخذوه من وسائل التثقيف والتعليم. فانتهاج طريق كهذا يتعلق بالآخرة وما فيها وبهذا الأسلوب المخالف لما كان عليه السلف من البدع، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: وكل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.